لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول المصنف: فصل في الاستعارة. والاستعارة مجاز علقته، تشابه كأسد شجاعته، وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في علم لما اتضح. والاستعارة مجاز علقته تشابه، يعني الاستعارة مجاز العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي التشابه، يعني مشابهة المعنى المجازي للمعنى الحقيقي في وصف من الأوصاف. هذا المجاز هو الذي يسمى بالاستعارة. ثم الاستعارة أحيانا تطلق على اللفظ، فمثلا إذا قلنا رأيت في المعركة أسدا، فأسد هذا تطلق عليه الاستعارة، فيكون معنى الاستعارة لفظ استعمل في معنى آخر سوى المعنى الموضوع له لعلاقة التشابه، لعلاقة المشابهة، يعني لفظ استعمل في معنى آخر سوى الموضوع له لعلاقة المشابهة، فنقول يعني لفظنا الأسد هو الاستعارة. وأحيانا يقال الاستعارة لهذا الاستعمال، يعني الاستعمال اللفظي في معنى يشبه المعنى الحقيقي، هذا الاستعمال يقال له استعارة، فيكون الاستعارة بالمعنى المصدري، فيكون فعلا من أفعال المتكلم، فيوجد هناك مستعار، ويوجد مستعار له، ويوجد مستعار منه، ويوجد جامع بينهما. ففي مثالنا هذا رأيت أسدا في المعركة، أسد مستعار، ومعنى الأسد الحقيقي وهو الحيوان المفترس هذا مستعار منه، والرجل الشجاع مستعار له، والجامع بينهما الشجاعة. فيعني هذا المجاز مبني على التشبيه، فالذي حصل هنا أننا شبهنا هذا الرجل الذي الرجل الشجاع الذي رأيناه في المعركة، شبهناه بالحيوان المفترس في الشجاعة، وبالغنا في هذا التشبيه، وادعينا أنه يعني هو من جنس هذا الحيوان، ثم أطلقنا اللفظ الموضوع للحيوان المفترس، أطلقناه على هذا الرجل، فكأننا استعرنا ثوبا من شخص ثم ألبسناه شخصا آخر، فهناك مستعار وهو اللفظ، والمستعار منه هو المعنى الحقيقي، والمستعار له هو المعنى المجازي يعني الرجل الشجاع، والمستعير هو المتكلم، والاستعارة فعل المتكلم، نعم، والجامع هو شجاعة. فالاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد، مثاله لفظ أسد في مثل قولنا رأيت أسدا في المعركة. ثم يقول شجاعته هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره علاقته شجاعته، أو مبتدأ محذوف الخبر يعني شجاعته العلاقة، شجاعته العلاقة يعني الشجاعة هي العلاقة بينهما. نعم. فإنما يكون اللفظ استعارة إذا استعمل اللفظ في معنى آخر لأجل المشابهة، لأجل المشابهة، لا يكفي أن توجد المشابهة بينهما، بل لا بد أن يكون هذا الاستعمال لأجل المشابهة. فمثلا يعني لو قلنا شاهدت مشفر فلان، شاهدت مشفر فلان بمعنى شاهدت شفطه، والمعنى الحقيقي للمشفر ما هو؟ شفط البعير. فإن كان قصدنا أن نشبه شفطه في بشفط البعير في الغلظ والتدلي، وبناء على ذلك استعملنا هذا اللفظ في شفته، إذن هذه استعارة. أما إذا أطلقنا على هو على شفط الإنسان باعتبار أن يعني جعلناه لمطلق الشفاه، يعني هو في شفط لشفط البعير ثم جعلناه لمطلق الشفاه ثم استعملنا المشفر في ماذا؟ في شفط الإنسان باعتبار أنه شفط من الشفاه، فهذا لا يكون ماذا؟ استعارة، بل يكون مجازا مرسلا من باب إطلاق المطلق مقيد على المطلق. فلا بد، لا يكفي أن يوجد بين المعنيين تشابه، بل لا بد أن يكون هذا الاستعمال مبنيا على التشابه. ثم يقول: وهي مجاز لغة على الأصح، ومنعت في علم لما اتضح. وهي يعني الاستعارة مجاز لغة، أي مجاز لغوي على الأصح، على القول الأصح، يعني على القول الأصح الاستعارة مجاز لغوي. ما هو المجاز اللغوي؟ هو اللفظ الذي استعمل في غير معناه. فهذا هو الأصح، أنه مجاز لغوي. لماذا؟ لأن أطلقنا مثلا في هذا المثال أطلقنا الأسد على الرجل الشجاع، والأسد لم يوضع للرجل الشجاع، ولم يوضع لما يعم الرجل والحيوان المفترس أيضا، بل لم يوضع إلا للحيوان المفترس، والآن نحن استخدمناه في ماذا؟ في الرجل الشجاع. إذن هو مجاز لغوي. ما هو المجاز اللغوي؟ هو اللفظ الذي استعمل في غير معناه، فهو مجاز لغوي لأن استعملناه في الرجل الشجاع، وهو لم يوضع للرجل الشجاع ولا لمعنى آخر يعم الرجل والحيوان المفترس أيضا، بل إنما وضع للحيوان المفترس بخصوصه، ونحن الآن استعملناه في ماذا؟ في معنى آخر، فهو مجاز لغوي. قوله على الأصح إشارة إلى قول آخر، وهو قول من يقول ماذا؟ الاستعارة مجاز عقلي. وما دليلهم؟ هم يقولون: نحن لم نستخدم الأسد في الرجل الشجاع إلا بعد أن جعلناه حيوانا مفترسا، نحن بعقولنا بالغنا في التشبيه وجعلناه فردا من أفراد هذا الجنس ثم استخدمنا الأسد عليه، فنحن لم نستعمل الأسد إلا بمعنى الرجل الشجاع، إلا بمعنى الحيوان المفترس. إذن يعني لفظ لم يستعمل إلا في معناه. غاية ما في الباب ما هو؟ أن جعلنا الرجل الذي ليس بحيوان مفترس نحن جعلناه حيوان مفترسا، هذا تصرف عقلي، إذن هذا مجاز عقلي. أما في اللفظ ليس هناك مجاز، ليس هناك استعمال اللفظ في غير معناه. هذا دليلهم. وهذا دليل مردود بأن نقول يعني هذا مجرد ادعاء، مجرد ادعاء، ادعاء منا أن هذا الرجل حيوان مفترس. هل بأن ادعينا يكون هو حيوان مفترسا؟ لا، نحن ندعي، لكن هل هو حيوان مفترس؟ لا. إذن يعني وإن كان بالادعاء حيوان مفترسا في الواقع لم يكن حيوان مفترسا، ففيه استعمال اللفظ في غير معناه، إذن هو مجاز لغوي ليس مجازا عقليا. وهي مجاز لغة للأصح، ومنعت في علم لما اتضح. ومنعت يعني منعت الاستعارة في العلم، لماذا؟ لما اتضح، يعني لسبب هو واضح. ما هو ذاك السبب؟ وهو أن وذلك السبب أننا لا نستخدم اللفظ في المستعار له، أي في المعنى المجازي، إلا بعد أن ندخله في جنس المستعار منه. وهذا يقتضي أن يكون معنى المستعار منه كليا له أفراد، والعلم ليس له أفراد بل فرد واحد فقط. زيد، ما معنى زيد؟ ذاك الشخص المعين الذي له لون معين وله خلق معين، وهو منتسب إلى قبيلة معينة، وهو ولد رجل وامرأة معينين، فهذا هو زيد، فهو جزئي ليس بكلي، فلا يمكن إدخال شخص في هذا المعنى، لذلك لا يمكن الاستعارة في العلم إلا إذا اشتهر العلم بوصف من الأوصاف، مثل اشتهار حاتم بماذا؟ بالجود. فحاتم لما وإن كان موضوعا لشخص معين من قبيلة طي، لكن هذا الشخص لما اشتهر بالجود صار الآن حاتم بمعنى جواد، فصار كليا، الآن صار كليا، يعني صار بمعنى جواد، سواء كان ذاك الفرد المعهود وهو ذاك الرجل من طي، أو يعني جوادا آخر. فيجوز أن نستعير حاتما لرجل جواد رأيناه اليوم، بأن نقول رأيت اليوم حاتما، أي جوادا، فضح. وكذلك يعني إذا رأينا خطيبا فصيحا لنا أن نقول رأيت اليوم سحبان، سحبان سحبان وائل، هذا رجل مشهور بالفصاحة، فلما اشتهر بالفصاحة صار سحبان كأنه بمعنى فصيح، فضح. فأمكن إدخال هذا الرجل الذي رأيناه وهو رجل فصيح، أمكن إدخاله في هذا الجنس، نعم. وهو مجاز لغة على الأصح، ومنع على في علم لما اتضح، فيعني الاستعارة لا تجري في العلم لمعنى ولسبب واضح، وذلك السبب هو الذي بينا أن العلم موضوع لجزئي، والجزئي لا يمكن إدخال شيء فيه، والاستعارة مبنية على ماذا؟ على إدخال المستعار له في جنس المستعار منه، هذا إنما يمكن إذا كان معنى المستعار منه، إذا كان المستعار منه كليا، فالعلم الذي معناه جزي لا تجري فيه الاستعارة إلا إذا اشتهر العلم بوصف من الأوصاف، نعم. وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد ألفا، نعم. وفردا أو معدودا أو مؤلفا منه قرينة لها قد ألفا، يعني قرينة للاستعارة قد ألف أي علم حال كونه فردا، أي حال كونه واحدا، وحال كونه متعددا، وحال كونه مؤلفا أي مركبا من متعدد، واضح؟ نعم. فقرينة هذا مبتدأ، لها جار مجرور صفة، صفة لقرينة، وهو الذي صوغ الابتداء بهذه النكرة، قرينة نكرة، نكرة لا يجوز الابتداء به إلا بمصوغ، والمصوغ هنا لها، واضح؟ ثم يعني قد ألف، ألف بمعنى خبر علم، فقد ألف هذا خبر لقرينة، فردا حال من الضمير المستتر في ألف، معدودا معطوف، مؤلفا منه أيضا معطوف عليه. فهناك إشكال، قرينة أليس مؤنثا؟ فكيف قال قرينة ألف؟ لما لم يقل قرينة ألفت؟ نقول ذكره، ذكر الضمير لماذا؟ لأجل الضرورة، نعم. وإلا حقه أن يقول قرينة لها قد ألفت فردا أو معدودا أو مؤلفا منه. فحاصل هذا البيت ما هو؟ أن الاستعارة تحتاج إلى قرينة تدل على أن المراد معنى آخر سوى المعنى الموضوع له، ليس المقصود هو الموضوع له، بل معنى آخر يشبه الموضوع له، فلا بد من قرينة تدل على ذلك. هذه القرينة إما أن تكون شيئا واحدا، وإما أن يكون أشياء كل واحد من هذه الأشياء قرينة، أو يكون يعني القرينة شيء مركب من عدة أشياء. فمثلا رأيت عصدا يرمي، هنا قرينة ما هو؟ يرمي، هذا واحد أليس ذلك؟ متعدد. يعني لو قلنا رأيت عصدا في المعركة على فرسه يحمل بندقية، نعم، فكل واحد قرينة أليس ذلك؟ معركة هذه قرينة تدل على أن المقصود هو الرجل الشجاع، وكذلك يعني يحمل بندقية كذلك على فوق فرسه كذلك، فهناك قرينة متعددة، قرائن متعددة. وكذلك قول الشاعر: فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. قل: فإن تعافوا العدل، إن تكرهوا العدل، إن أبيتم قبول العدل أو أبيتم يعني قبول الإيمان، فإن في أيماننا نيرانا، فإن في أيماننا سيوفا تلمع كلمعان النيران. واضح؟ فإن في أيماننا نيرانا، نيران هذه استعارة، مقصود منه سيوف تشبه النار في اللهيب واللمعان. نعم. وما القرينة؟ كل واحد قرينة. فإن تعافوا العدل، من يعافوا العدل؟ من يكره العدل؟ ما دواؤه؟ سيف. نعم. ومن يعافوا الإيمان، ما دواؤه؟ هذا أيضا سيف. نعم. إذن يعني تعلق تعافوا بكل من العدل والإيمان قرينة، يعني فإن تعافوا العدل هذه قرينة، فإن تعافوا الإيمان هذه أيضا قرينة، كل واحد قرينة. ثم أو يكون يعني القرينة مؤلفة من عدة أشياء، مثل أن نقول يعني وضربة من سيفه تقلبها على رؤوس الأعداء خمس صحائب، يعني وضربة، يعني رب ضربة من سيفه تقلبها أو تصبها على رؤوس الأعداء خمس صحائب. هنا صحائب معناه أصابع، خمس أصابع. شبهت هذه الأصابع، أصابع الممدوح شبهت بماذا؟ بالصحائب. في ماذا؟ في الجود. نعم. وما الذي يدل على أن المراد بخمس صحائب هنا؟ صحائب هنا أصابع، أصابع الممدوح، يعني مجموع هذه الأمور. يعني ذكر أن هناك ضربة، وأن تلك الضربة من سيف الممدوح، وأنها مقلوبة على أعدائه، وأن التي تقلبها خمس، يعني فذكر عدد الأصابع، عدد الأصابع خمس. فبمجموع هذه الأمور عرفنا أن المراد بالصحائب ما هو؟ أنا أصابع. نعم. إذن القرينة كل واحدة ليس هنا قرينة، كل واحدة لاحدة ليس بقرينة، بل مجموع هذه الأمور هي القرينة. إذن هناك قرينة واحدة وهي مجموع هذه الأمور. نعم. ثم ومع تنافي طرفيها تنتمي إلى العناد للوفاق فاعلمي. يقول يعني تنقسم الاستعارة إلى ماذا؟ إلى عنادية ووفاقية باعتبار طرفيها، باعتبار تنافي طرفيها وعدم التنافي. نعم. ومع تنافي طرفيها تنتمي إلى العناد للوفاق فاعلمي، يعني إذا كان بين الطرفين ما الطرفان المستعار منه والمستعار له، إذا كان بينهما تناف فهذه الاستعارة تنتمي أي تنتسب إلى العناد، يعني تسمى بالعنادية. نعم. للوفاق لا تسمى بالوفاقية، فهذه إشارة للقسم الآخر وهو الاستعارة الوفاقية. إذن الاستعارة تنقسم إلى ماذا؟ إلى عنادية ووفاقية. عنادية هي التي بين المستعار له والمستعار منه تناف، يعني لا يمكن اجتماعهما. نعم. والوفاقية هي التي لا تنافي بين المستعار منه والمستعار له. قوله تعالى، مثال ذلك قوله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، أَلَيْسَ الْمَعْنَى أَوَمَنْ كَانَ ضَالًّا فَهَدَيْنَاهُ؟ نعم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، مَعْنَاهُ كَانَ ضَالًّا فَهَدَيْنَاهُ. فَهُنَا مَيْتًا، المعنى الحقيقي للميت ما هو؟ من حيوان زالت عنه الحياة، هذا هو الميت، أليس ذلك؟ والمقصود هنا ما هو؟ الضال. وجه الشبه ما هو؟ وجه الشبه بينهما أو الجامع بينهما ما هو؟ عدم ترتب النفع على كل منهما. ضال كأنه معدوم لا فائدة له، ميت لا فائدة له، فهذا هو الجامع. انظروا يعني هل يعني المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يمكن اجتماعهما؟ يعني هل يمكن ان يكون الشيء ميتا وضالا؟ يعني هو ميت وهو ضال، يعني هل يوصف الميت بالضال او بانه مهتدي؟ لا. فهل بل يعني الضال هو الذي من شأنه أن يهتدي فلم يهتدي. جدار لا يقال له ضال، شجر لا يقال له ضال، ميت لا يقال له ضال، بل يعني الضال هو الحي الذي لم يهتدي. نعم. إذن المعنى الحقيقي هنا ما هو؟ الميت. والمعنى المراد ما هو؟ الضال. وبينهما تناف. إذن هذه الاستعارة في قوله تعالى ومن كان ميتا، هذه الاستعارة يقال استعارة عنادية. لكن انظروا إلى بقية الآية: فأحييناه. ما معنى أحييناه؟ هديناه، يعني كان ضالا فأحييناه أي هديناه. أحييناه معنى الحقيقي أحييناه ما هو؟ أعطيناه الحياة. والمقصود أعطيناه الهداية. هل بين المعنيين، بين هذا المعنيين لا تنافي بينهما، لأنهما يجتمعان في شيء واحد. الله سبحانه وتعالى محي وهو هاد، يعني الإحياء والهداية يجتمعان في الله سبحانه وتعالى، فلا تنافي بين الطرفين. لذلك هذه ماذا نسميه؟ وفاقية. نعم. فالاستعارة إما وفاقية وإما إنادية. ثم وكذلك يعني إذا أطلقنا على حي يعني أنه ميت لأنه عديم الفائدة، مثل أن نقول: رأيت البارحة موتى يسامرون في منتصف الليل. رأيت البارحة موتى، ماذا يفعلون؟ يسامرون، يعني يتحادثون في منتصف الليل في الأسواق. نعم. ما المقصود بالموتى هنا؟ يعني بطالون الذين لا فائدة فيهم. نعم. هذا هو المقصود. والقرين ما هو؟ يتسامرون. وكذلك يعني في الأسواق أيضا يمكن أن يكون يعني. نعم. فهذا الآن استعارة وفاقية أو عنادية؟ هذه عنادية لأنه أطلق. وكذلك إذا قلنا يعني شخص عالم كبير له آثار وله مؤلفات وله يعني يد طولة في إصلاح الأمة، توفي فيعني هو الآن ميته ينقل إلى المقبرة، فنقول: رأيت حيا، رأيت حيا ينقل إلى المقابر. نعم. فالمقصود ما هو؟ رأيت ميتا نفعه نفع الحي. نعم. ينقل إلى المقابر. ثم ثم العنادية تلميحية تلفى كما تلفى تحكمية ثم العنادية تلميحية تلفى كما تلفى تحكمية ثم الاستعارة العنادية يعني أحيانا توجد تلميحية وأحيانا توجد تحكمية وأحيانا لا توجد لا تحكمية ولا تلميحية. نعم، يعني ليس بلازم يعني أن تكون العنادية دائما تحكمية أو يعني تلميحية، ليس بلازم. مثلا قوله تعالى يعني أو من كان ميتا، هذه عنادية، أليس ذلك؟ نعم. وكذلك إذا قلنا يعني رأيت اليوم يعني حيا ينقل إلى المقابر، ليس فيه تلميح وليس فيه تحكم ولا شيء. فليس قصد المصلف يعني أن العنادية تنحصر في هاتين، ليس هذا هو المقصود، بل أحيانا تكون العنادية يعني تلميحية أو تحكمية. هذا مثل أن نقول يعني شخص رأينا شخصا بخيلا جدا، فعلى سبيل الاستهزاء به أو على سبيل الدعابة والمزاح نقول رأيت اليوم حاتما، رأيت اليوم حاتما. كذلك رأينا رجلا يعني في عنده عجز عن الكلام شديد، لا يستطيع أن يفصح عن مراده، فنقول يعني رأيت اليوم سحبان، رأيت اليوم سحبان. فهذا العنادية، لأن المعنى الحقيقي هو سحبان وايل، والمعنى المراد هذا الرجل الذي فيه من العي ما الله به عليم. نعم، فبينهما تناف، أليس ذلك؟ لكن نحن ماذا فعلنا؟ على سبيل إما على سبيل الاستهزاء به، أو لا نريد الاستهزاء لكن مجرد تلميح وظرافة والدعاء فكاهة قلنا. فهذا الآن بقصد المتكلم، أحيانا تكون تلميحية وأحيانا تكون تحكمية. تمليحية ليس تلميحية، أنا أخطأت لأن تبعنا لا ما كتب، فيعني تمليحية. تمليح هو الاتيان بما فيه ملاحة وطرفة ودعابة، أما تلميح هذا بمعنى آخر، وهو سيأتينا في فن البديع، وهو أن يشير المتكلم إلى شعر مشهور أو قصة مشهورة وكذا، هذا يقال له تلميح. هذا الآن تمليح. ثم العنادية تمليحية تلفى تمليحية تلفى كما تلفى تحكمية. نعم، وباعتبار جامع قريبة كقمر يقرأ أو غريبة. نعم، وباعتبار جامع يعني والاستعارة باعتبار الجامع إما قريبة، هذا متى تكون قريبة؟ إذا كان الجامع بين المعنيين واضحا يعرفه كل أحد. نعم، لا يختص بمعرفته الخواص، بل حتى العوام يعرف الجامع. إذا كان هكذا فهي استعارة قريبة، مثل كقمر يقرأ. نعم، يعني إذا قلنا رأيت في المسجد قمرا يقرأ القرآن، أي رجلا جميلا يشبه القمر في بهجته وبهائه. نعم، فالجامع بينهما الجمال والإشراق والبهجة، هذا الآن استعارة قريبة أو غريبة. نعم، أو تكون الاستعارة غريبة، هذا متى؟ إذا كان الجامع خفيا يعني لا يدركه إلا الخواص، ولا يستطيع أن يستعمل تلك الاستعارة إلا الخواص، هذه يقال لها غريبة. نعم، مثال ذلك قول الشاعر، ماذا قال؟ قال وإذا احتبى قربوسه بعنانه عدك الشكيم إلى انصراف الزائر. نعم. إن شئتم اكتبوا هذا. نعم. ماذا؟ وإذا احتبى قربوسه بعنانه قربوسه بعنانه عدك الشكيم إلى انصراف الزائر. نعم. فإذا احتبى قربوسه بعنانه عدك الشكيم إلى انصراف الزائر. فهذا الشاعر الآن يصف فرسه بأنه مؤدب جدا، بحيث إنه إذا ركب هذا الفرس ثم نزل عنه وزار زائرا لبعض إخوانه أو أقربائه، فهذا الفرس يقف وهو يمضغ يعني الحديد في فمه، يقف هكذا مؤدبا إلى أن يرجع هذا صاحبه، يصف الفرس بهذا فيقول فإذا احتبى قربوسه، قربوس ما هو؟ مقدم السرج. نعم. عنان هو الحبل الذي يمتد من فم الفرس إلى ماذا؟ إلى خلف. نعم. هذا العنان. عدك الشكيم معناه ملغ الحديدة في فمه، فمعنى وإذا احتبى قربوسه بعنانه معناه إذا ألقي عنانه في مقدم سرجه. نعم. فعلك الشكيم يعني هو يقف مؤدبا مالغا لحديدة فمه إلى انصراف الزائر، والزائر هو نفسه. فهنا قال احتبى، ما المعنى الحقيقي للاحتباء؟ المعنى الحقيقي للاحتباء هو أن يجلس الرجل جامعا بين ظهره وركبتيه إما بيديه أو بنهو رداء، أليس ذلك؟ نعم. فهو الشاعر هنا يعني شبه موقع العنان في مقدم السرج وهو ممتد إلى فم الفرس بماذا؟ بهيئة شخص جمع بين ركبتيه وظهره بماذا؟ بيديه، ليس هذا جميلا؟ تصوروا هذه الهيئة. نعم. يعني هو يجلس هكذا ويجمع بين ركبتيه وبين ظهره بماذا؟ بيديه مثلا، هذا الاحتباء. كذلك هيئة يعني موقع العنان من مقدم السرج وهو ممتد إلى الفم، فالفم بمنزلة الركبتين ومقدم السرج بمنزلة الظهر. نعم. والعنان بمنزلة هذا الرداء أو بمنزلة اليدين، والله وجامع كيف هو؟ عجيب، أليس ذلك؟ هذه استعارة غريبة. نعم. ثم وباعتبار جامع وطرفين عقلا وحسا ستة بغير مين، وباعتبار جامع وطرفين عقلا وحسا ستة بغير مين. فستة هذا خبر مبتدا محذوف تقديره وهي ستة، يعني الاستعارة ستة بغير مين أي بغير كذب. نعم. باعتبار ماذا؟ باعتبار الجامع والطرفين، يعني باعتبار الجامع والمستعار منه والمستعار له، يعني باعتبار الثلاثة هي ستة. نعم. عقلا وحسا، يعني باعتبار جامع أي باعتبار عقلية وحسية جامع وطرفين. فهذا تقسيم هذه الأقسام الستة يعني تنقسم إليه الاستعارة بماذا؟ باعتبار حسية أو عقلية الجامع والطرفين. حاصل هذه الستة نقول المستعار منه والمستعار له كلاهما إما أن يكون حسيا، يعني إما أن يكون حسيين وإما أن يكون عقليين، وإما أن يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا، واضح؟ وإذا كانا حسيين فالجامع إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا وإما أن يكون مختلفا، يعني بعضه حسي وبعضه عقلي. وإذا كان عقليين أو كان أحدهما عقليا جامع لا يكون إلا عقليا، لأنه لا يمكن أن تدرك الحواس من أمر عقلي أمرا عقليا، يعني لا يمكن أن يدرك. إذا كان الشيء يعني عقليا موصوف عقلي، هل يمكن وإدراك وصف العقلي بحس؟ لا يمكن. وإذا كان عقليين أو كان أحدهما عقليا فالوجه الشبه لا يكون إلا عقليا. إذن صار كم؟ ستة أقسام. القسم الأول ما هو؟ أن يكون حسيين والوجه أيضا حسي. مثاله قوله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فأخرج لهم عجلا، المعنى الحقيقي للعجل ما هو؟ ولد البقرة، الولد الذي ولدته البقرة. نعم، هذا هو المعنى الحقيقي، هذا هو المستعار منه. والمستعار له هو الحيوان الذي خلقه الله من حلي القبط حين وضعها يعني السامري في النار. نعم، هذا الحيوان هو المستعار له، والمستعار منه ولد البقرة، والجامع بينهما الشكل، لأن هذا الحيوان كان على شكل ولد البقرة وصورته. فالمستعار منه ما هو؟ ولد البقرة، وهو حسي. والمستعار له هذا الحيوان المخلوق من الحلي، هذا أيضا حسي. والجامع بينهما هو شكل، هذا أيضا حسي. نعم، فالطرفان حسيان والوجه أيضا حسي. وكذلك يعني طرفان حسيان والجامع عقلي. مثاله قوله تعالى: وآية لهم الأرض نسلخ منه النهار. انظر، نسلخ منه النهار، ما معنى السلخ؟ سلخ ما هو؟ كشط الجلد عن نحب الشاة، هذا هو السلخ، هذا المستعار منه. والمستعار له ما هو؟ إزالة الضوء عن وجه الأرض. نعم، يعني بغروب الشمس يعني الله يزيل الضوء النهار عن ماذا؟ عن موقع الليل. فهذا الآن المستعار منه ما هو؟ كشط الجلد عن نحب الشاة، ومستعار له هو إزالة النور عن موقع الليل. نعم، وهما حسيان. نعم، والجامع ما هو؟ هو أمر عقلي، وهو ترتب أمر لا أمر، لأنه إذا كشط الجلد عن الشاة يترتب على هذا الكشط ظهور لحم الشاة، أليس ذلك؟ وكذلك إذا أزيل ضوء النهار عن موقع الليل ترتب عليه ظهور الظلمة. نعم، فهذا الطرفان حسيان والجامع عقلي. ومثال ما طرفاه حسيان والجامع مختلف، مثل أن نقول: رأيت اليوم شمسا، وأنت تريد رجلا كالشمس في الشهرة والبهجة والجمال أيضا. واضح؟ نعم، فالمستعار منه ما هو؟ الشمس، والمستعار له الرجل، وكلاهما حسيان، وأحد الجامعين وهو شهرة عقلي، والثاني هو البهجة حسي. نعم، وأحيانا يكون يعني الطرفان عقليين. نعم، وطرفان عقليان والجامع أيضا عقلي، مثل قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، يعني بعد أن الموتى بعد أن أحيوا بعثوا من قبورهم وهم يقولون يوم القيامة: من بعثنا من مرقدنا، معناه من يعني أحيانا من قبورنا، يعني من أجداثنا وقبورنا. فهنا من مرقدنا، فمرقد شبه ماذا؟ شبه الموت بالنوم، شبه الموت فالمستعار منه ما هو مستعار منه هو النوم، والمستعار له هو الموت، والجامع بينهما ما هو التنبه بالتنبيه، أو نقول بعث بعث بعث. أليس النائم يعني يمكن استيقاظه؟ كذلك الميت أيضا يعني إذا حين يريد الله سبحانه وتعالى هو يستيقظ ويبعث. فكل واحد من الطرفين والجامع هنا عقلي، نوم الجامع. بعض المصنفين يقولون الجامع هنا ما هو السكون، لكن ليس هذا هو التحقيق. لماذا؟ لأننا قد درسنا فيما سبق أن المشبه به ينبغي أن يكون يعني أقوى في وجه الشبه من ماذا؟ من المشبه. نعم. والسكون في الموت أقوى لا في النوم. نعم. لكن يعني الاستيقاظ أقوى في ماذا؟ في النوم. هذا أقوى، هذا أوضح وأسهل من استيقاظ من النوم. إذن هذا هو الجامع. نعم. ثم يعني المستعار له مثال ما المستعار مستعار منه يعني حسي، مستعار له عقلي، والجامع أيضا عقلي. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر. ما المراد بالصدع هنا؟ التبليغ. أليس المعنى بلغ ما أمرت بتبليغه تبليغا بليغا لا ينمحي أثره، كما أن الزجاجة إذا كسرت لا ينمحي أثرها. هذا معنى فاصدع بما تؤمر، أليس ذلك؟ فالصدع المعنى الحقيقي للصدع ما هو؟ كسر الزجاجة. نعم. والمعنى المراد ما هو؟ تبليغ. وما الجامع بينهما؟ عدم زوال الأثر. واضح؟ يعني التبليغ المأمور به هو تبليغ لا يزول أثره ككسر الزجاجة. فيعني صدع المستعار له، المستعار منه ما هو؟ حسي. والمستعار له هو التبليغ وهو عقلي، والجامع أيضا عقلي. ومثال عكسه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء، أليس الطغى بمعنى تكبر؟ نعم. طغى الماء يعني تكبر، يعني هل ما هل يتكبر؟ نعم. فطغى هنا بمعنى المعنى الحقيقي المستعار منه هو التكبر، والمستعار له هو ماذا؟ ارتفاع الماء. نعم. والجامع ما هو؟ في كل منهما، ما في كل منهما، وهو الاستعلاء. المتكبر فيه استعلاء، استعلاء معنوي. كذلك الماء المرتفع فيه استعلاء حسي. نعم. هكذا. ثم واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية. نعم. والفعل والحرف كحال الصوف ينطق أنه المنيب الموفي. نعم. ثم وباعتبار جامع انتهينا من هذا. واللفظ إن جنسا فقل أصلية، يعني الاستعارة تنقسم إلى أصلية وتبعية. متى تكون أصلية؟ إذا كان اللفظ المستعار اسم جنس جامدا، اسم جنس جامد، أي اسم جنس ليس بوصف، مثل الأسد، ومثل البحر، ومثل البدر، ومثل يعني مستعار منه. لا، اللفظ المستعار إذا كان اسم جنس غير مشتق، أي اسم جنس جامد، فالاستعارة أصلية. لماذا؟ لأن الاستعارة تجري فيه مباشرة، أي بدون واسطة. فمثلا إذا قلنا رأيت في المسجد باحرا يتصدق على الفقراء، نعم، فهنا باحرا أي رجلا سخيا، واضح؟ نعم. هذه الاستعارة تبعية وأصلية؟ هذه أصلية. لماذا؟ لأن باحر هذا اسم جنس ليس بجامد، ليس بمشتق، بل هو جامد، هو جامد، اسم جنس جامد. نعم. رأيت في المسجد بحرا، نعم، تصدق. فهذا الآن أصلية. وكذلك إذا قلنا شاهدت قتل زيد، نعم، شاهدت أمس قتل زيد، ونريد بزيد رجلا حاضرا في المجلس، نعم، والمقصود ما هو؟ شاهدت ضربه الشديد، يعني شاهدت الناس يعني يضربونه ضربا بليغا كأنه قتل، نعم. هذا الآن مستعار ما هو؟ قتل. قتل هذا اسم جنس وهو جامد، أي ليس مشتق، نعم، بل هو مشتق منه، يعني منه يشتق، هو لا يشتق، فهو اسم جنس، فهذا كله استعارة أصلية. لكن إذا كان الاستعارة يعني في الفعل، مثلا قال قلنا نفقت حال فلان بأنه جائع، نفقت حال فلان، حال فلان ناطقة بأنه جائع، نعم، والمعنى دالة على أنه جائع، فهنا نطقت بمعنى دلت، والمستعار فعل، هذه تبعية. لماذا؟ لأن الاستعارة لا تجري في الفعل مباشرة، بل تجري الاستعارة في المصدر أولا ثم يشتق الفعل منه. فتقرير الاستعارة في هذا المثال أن نقول شبهنا الدلالة بنطق الناطق، شبهنا الدلالة بتكلم المتكلم، وجه شبه ما هو؟ ما في كل من إيصال المعنى، تكلم يوصل المعنى والدلالة أيضا توصل المعنى، ففي كل واحد منهما إيصال المعنى. من هذه الناحية شبهنا الدلالة على ماذا؟ على تكلم المتكلم، ثم بالغنا في هذا التشبيه حتى استعرنا لفظ النطق لمعنى الدلالة، ثم اشتققنا من النطق بمعنى الدلالة نطقت بمعنى دلت. فالاستعارة فيما جرت أولا في المصدر، ثم سرت إلى الفعل، لذلك الاستعارة في الفعل ماذا تكون؟ تكون تبعية. وكذلك إذا قلنا حال فلان ناطقة بكذا، أيضا كذلك نقول يعني أولا شبهت الدلالة بنطق الناطق وبلغ في هذا التشبيه، واستعير النطق الذي هو لتكلم المتكلم، واستعير للدلالة، فصار النطق بمعنى الدلالة، ثم اشتق منه ناطق بمعنى دال، نعم، فالاستعارة فيها تبعية، نعم. هذا الذي يقول واللفظ إن جنسا فقل أصلية وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف، نعم، فكيف نحل هذا البيت؟ وباعتبار واللفظ إن جنسا، يعني اللفظ المستعار إن كان جنسا أي اسم جنس، والمراد باسم الجنس اسم جنس جامد ليس بمشتق، يعني اللفظ المستعار إن كان اسم جنس جامدا فقل ماذا؟ أصلية، خبر مبتدأ محذوف تقديره الاستعارة أصلية، يعني قل هكذا، قل الاستعارة أصلية، قل هذا الكلام. وتبعية، يعني قل إنها تبعية، متى؟ لدى الوصفية، أي لدى كون اللفظ المستعار وصفا، عند كون اللفظ المستعار وصفا، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والفعل، ولدى كونه فعلا والحرف، ولدى كونه حرفا، فاللفظ المستعار إذا كان فعلا أو كان وصفا أو كان حرفا فالاستعارة تبعية، لأن الاستعارة لا تجري في هذه الأشياء إلا تبعا لجريانها في غيرها. نعم. ثم أتى بمثال وهو كحال الصوفي ينطق أنه المنيب الموفي، يعني حال الصوفي يدل على أن الصوفي هو المنيب والراجع إلى الله الموفي بتكاليف الله، يعني هذا معناه، وقد تكلمنا عن هذا المعنى فيما قبل فلا نطيل. ثم مثال الحرف هو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم. اللام لماذا وضعت؟ للتعليل، واضح؟ وهنا يعني هل يعني كون هذا الولد الملتقط عدوا لهم وحزنا هل كانت علة لالتقاطهم؟ هل هم قصدوا هذا بهذا الالتقاط؟ لم يقصدوا البتة، لكن ترتب هذا على ماذا؟ على التقاطهم. نعم. فاللام هنا يعني له معنى مستعار منه ومستعار له، ومستعار منه ما هو تعليل، والمستعار له ما هو مطلق الترتب على الفعل. نعم. مع أنه ليس بعلة. نعم. فهذا اللفظ المستعار هو اللام. نعم. والجامع هو يعني ترتب كل على على على الفعل، العاقبة تترتب على الفعل كما أن العلة تترتب على الفعل. ثم كيف تكون هذه الاستعارة تبعية؟ هذا شرحه يطول. شئتم نبين، لكن يعني يصعب قليلا فهمه، لكن يعني من لم يفهم لا بأس. فنقول يعني الحرف ما معناه؟ الحرف معناه هو تعلق مخصوص بين الفعل وبين الاسم. مثلا يعني خرجت من المسجد، معنى من ما هو؟ الابتداء المخصوص بين الخروج وبين المسجد، هذا الابتداء المخصوص، ليس مطلق الابتداء. وهذا الابتداء المخصوص هذا ماذا؟ هذا فرد من أفراد مطلق الابتداء. نعم. فكذلك نقول يعني اللام له معنى وله متعلق المعنى. اللام معناه ما هو؟ ترتب مخصوص لشيء مخصوص على فعل مخصوص، هذا هو معناه. لكن متعلقه أي المعنى الكلي لهذا المعنى ما هو؟ مطلق ترتب شيء لا يريده الفاعل على فعله، واضح؟ نعم. والمستعار منه ما هو؟ هو في الأصل المستعار منه هو ترتب علة الفعل على الفعل، واضح؟ والمستعار منه هذا هو المعنى الكلي، والمستعار منه في هنا الخاص هو ترتب عاقبة الفعل عاقبة الالتقاط على الالتقاط. فأولا يعني تجري الاستعارة في ماذا؟ في المعنيين الكليين، ثم يعني تتعدى إلى معنى الحرف الذي هو يعني المعنى الجزئي. نعم. ثم ومثله قوله تعالى ولنصلبنكم في جذوع النخل، يعني في جذوع النخل، هل الصلب يعني داخل الجذوع أو فوق الجذوع؟ فوق الجذوع. لكن يعني هنا في بمعنى الاستعلاء، أليس ذلك؟ فما الذي حصل هنا؟ نقول شبه مطلق الظرفية، مطلق الاستعلاء شبه بماذا؟ بمطلق الظرفية. نعم. في وجوشبه ما هو؟ ما في كل منهما من التقرر والاستقرار. إذا كان الشيء فوق الشيء أو كان الشيء داخل الشيء، في كل منهما ما هو استقرار الشيء وثبوت الشيء في شيء. واضح؟ من هذه الناحية شبه ماذا؟ مطلق الظرفية شبهت بماذا؟ مطلق الاستعلاء شبه بمطلق الظرفية. ثم يعني جرى هذا التشبيه إلى ماذا؟ إلى هذه الظرفية الخاصة، وهو الظرفية بين الصلب وبين الجذع وبين الاستعلاء الخاص، وهو بينهما. نعم. فهذا بيانه في الحرف يعني يصعب قليلا. نعم. ثم وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن، وجردت بلائق بالفصل، ورشحت بلائق بالأصل. نعم. فقلنا الاستعارة إما أن تكون أصلية وإما أن تكون تبعية. هذا التقسيم نظرا إلى اللفظ المستعار. فاللفظ المستعار إذا كان اسم جنس جامدا فهذه الاستعارة أصلية، وإذا كان اللفظ المستعار فعلا أو وصفا أو حرفا فهذه استعارة تبعية. ثم الآن يعني يقسم الاستعارة إلى ماذا؟ إلى مطلقة ومجردة ومرشحة. فيقول وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن، يعني الاستعارة إما مطلقة، وهي الاستعارة التي لم تقترن بوصف يلائم أحد الطرفين أو تفريع كلام. نعم. تفريع أمر. نعم. هذه هي المطلقة. إذن المطلقة هي التي ليس معها ما يلائم المشبه ولا ما يلائم المشبه به، يعني ما يلائم المستعار منه ولا ما يلائم المستعار له. نعم. هذه هي المطلقة. مثل أن نقول رأيت أسدا في الحمام، أو رأيت أسدا يرمي. لا نقول إنه يعني ترشيح لأنه ملائم للمعنى الحقيقي للمعنى المستعار له، لا نقول، لأن هذه قرينة، ولا يعني يعد القرينة ترشيحا ولا تجريدا ولا شيء. لكن لو قلنا رأيت في الحمام أسدا له لبد، يعني له لبد، يعني الشعر المتلبس، فهذا الآن يعني نعده ترشيحا. لكن لو قلنا رأيت في الحمام يعني أو رأيت في المسجد أسدا يعني يحمل بندقية، ففي المسجد هذه قرينة، بعد تمام القرينة ذكر ماذا؟ يحمل بندقية، هذا ملائم للمستعار له، هذا الآن يعد تجريدا. لكن إذا قلنا رأيت أسدا يرمي فقط، أو رأيت أسدا في الحمام فقط، فهذا الآن ماذا يقال له؟ استعارة مطلقة، لأنها أطلقت، أي لم تقيد بما يلائم المستعار له ولا يلائم المستعار منه، يعني لم يذكر معه ما يلائم المعنى الحقيقية ولا ما يلائم المعنى المجازي، فهي مطلقة. وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن. سيدي وأطلقت وهي التي لم تقترن بوصف أو تفريع أمر فاستبن، يعني استبن هذا مجرد تتميم للبيت. ثم يقول وجلدت بلائق بالفصل، ورشحت بلائق بالأصل، يعني جلدت الاستعارة بماذا؟ بمقارنتها بما يليق الفصل. المراد بالفصل هو المعنى المجازي، يعني المعنى المستعار، المعنى المستعار له هو المقصود بماذا؟ بالفصل. والمراد بالأصل هو المعنى الحقيقي المستعار منه، فمعناه جردت الاستعارة بماذا؟ بلائق بالمستعار له، ورشحت الاستعارة بلائق بالأصل أي بالمستعار منه. إذن المجردة هي التي اقترنت بماذا؟ بما يلائم المعنى المجازي، يعني يلائم المعنى. مثل ماذا؟ مثل رأيت أسدا في المسجد، يعني عنده سلاح، فعنده سلاح هذا يكون ماذا؟ تجريدا. نعم. لكن لو قلنا رأيت في المسجد أسدا له لبد، ماذا يكون؟ ترشيحا. نعم. أحيانا يجمع بين الترشيح وتجريد فيكون في مرتبة الإطلاق. نعم. كما قال الشاعر: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. فقال لدى أسد، يعني هو عند أسد، يعني رجل شجاع، شاك السلاح يعني تام السلاح، يعني أسلحته موفورة يعني متوفرة كثيرة. ثم قال شاك السلاح مقذف. مقذف ما يكون المعنى يعني أنه يقذف إلى المعارك بكثرة، يعني يذهب إلى المعارك بسرعة كأنها كرة قذفت إليها. نعم. مقذف. نعم. فإذا كان بهذا المعنى فهو ملائم للمستعار له، ويمكن أن يكون معناه معنى آخر وهو مقذف، يعني قذف باللحم. قذف باللحم يعني كما يطين الجدار بالطين، كذلك قذف باللحم يعني معناه هو سمين فيه جسامة. إذا كان هذا فهذا لا يلائم المستعار له ولا يلائم المستعار منه أيضا. نعم. ثم قال له لبد. له لبد هذا ترشيح، أليس ذلك؟ نعم. أظفاره لم تقلم، يعني عدم تقليم الأظفار، هذا شأن من؟ شأن الحيوان المفترس أو شأن الرجل الشجاع؟ نعم. إذن أظفاره لم تقلم، وكذلك يعني له لبد، هذان ترشيحان. شاك السلاح هذا تجريد. مقذف إذا فسرنا بالمعنى الأول فهو تجريد، وإلا ليس بتجريد ولا ترشيح. نحو ارتقى تفريع أمر، يعني أن يذكر حكم أحدهما، ليس بوصف بل يعني ذكر حكم لأحدهما، هذا المراد بالتفريع. نحو ارتقى إلى سماء القدس ففاق من خلف أرض الحس. يعني معنى هذا الكلام من خلف أرض الحس. نعم. ارتقى إلى سماء القدس ففاق، يعني من خلف هذا مبتدأ وخبره ماذا؟ ارتقى إلى سماء القدس ففاق. معنى هذا الكلام ما هو؟ أن من خلف وترك الأوصاف الرذيلة التي تشبه الأرض في السفل والدناءة، يعني هذا الرجل يرتقي إلى ماذا؟ إلى سماء القدس، أي إلى درجة الكمال، هذا معنى. فيعني سماء هذا استعارة، وكذلك أرض أيضا استعارة، لأن سماء استعارة لماذا؟ لدرجة الكمال، والمعنى الحقيقي هذا السماء. نعم. ويرتقى هذا ارتقاء هكذا، يعني كما يرتقي الشخص على السلم، فهذا الارتقاء يناسب المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ المعنى الحقيقي يناسب، لأن السماء في مكان مرتفع، لذلك من يريد أن يصل إليه هو يرتقي هكذا. أما الارتفاع المعنوي لا يقال له ارتقاء. فارتقى هذا مناسب لماذا؟ للمعنى الحقيقي، يعني للمستعار منه. إذن هذا ترشيح، ارتقى ترشيح. ثم قال خلف عرض. عرض له المعنى الحقيقي للأرض ما هو هذه الأرض، والمقصود هو الرذائل، الأخلاق الذميمة. فالحس هذا مناسب للمعنى الحقيقي أو للمعنى المجازي؟ نعم، هذا مناسب للمعنى الحقيقي، أليس ذلك؟ نعم. الأرض هي التي تحس. نعم. ثم قال أبلغها الترشيح لابتنائه على تناسي الشبه واندفائه. أبلغها أي أبلغ هذه الأنواع. إذن عندنا استعارة ترشيحية، استعارة مرشحة، استعارة مجردة، استعارة مطلقة. أكثر هذه الأنواع مبالغة ما هو الترشيح، لأن في الترشيح جعل المستعار له كالمستعار منه تماما. يعني إذا قلنا رأيت أسدا في المسجد له لبد، فهذا الرجل الشجاع الذي أنت جعلته يعني الأسد حقيقة، له ما كل شيء للأسد الحقيقي، فهذه أبلغ. أما إذا قلت رأيت أسدا في المسجد عنده سلاح، فقد اعترفت أنه ليس بأسد، بل هو رجل عنده شيء من الشجاعة، فهذه مبالغة. لكن إذا لم تذكر ملائم المستعار منه ولا المستعار له، بل قلت رأيت أسدا في المسجد، هذا بينهما، هو أبلغ من التجريد وأقل مبالغة من الترشيح. هذا معناه أبلغها الترشيح لابتنائه. أبلغها يعني أبلغ هذه الأنواع الترشيح. لماذا؟ لأنها مبني، لأنه مبني على تناسي الشبه، يعني على تناسي التشبيه، يعني على مبني على أن المتكلم يعني بعد أن شبه المستعار له بالمستعار منه قد نسي هذا التشبيه، ونسي أن هذا المشبه يعني شيء آخر، نسي هذا التشبيه وجعله مثل المشبه به تماما. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.